الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عقد المصنف رحمه الله تعالى هذا الفصل فصل في القسمة، وإنما يذكرون ذلك في القضاء لأن مما ينبني أو لأن من الخلافات ما يحتاج فيه إلى تقاسم الأنصبة، فالأموال التي ربما تكون سبباً للخلاف كإرث أو مبيع مشترك أو غير ذلك يحتاج فيها إلى القسم. والقسم ذكر المصنف رحمه الله أنه إما أن يكون قسمة إجبار أو قسمة تراضي، فلأجل ذلك يذكرون باب القسمة وفصل القسمة تابعاً للقضاء. فقال رحمه الله: والقسمة نوعان. القسمة يقولون هي تمييز بعض الأنصبة عن بعض، تمييز بعض الأنصبة عن بعض وإفرازها عنها، فهي نوعان. النوع الأول قال قسمة تراض، والمقصود بقسمة التراضي التي لا يعمل بها حتى يتراضى ويتفق الشركاء. لماذا يشترط رضاهم؟ قال: وهي فيما لا ينقسم إلا بضرر أو رد عوض، لأنه ينبني عليها ضرر على أحد دون آخر أو رد عوض، وبعض الناس قد لا يريد رد العوض. فمثلا هو مثل فقال: كحمام ودور صغار، البيوت الصغيرة التي قد يحتاج إلى قسمتها، قد يكون هناك ضرر على البعض دون البعض، فالبعض يكفيه نصف الدار الصغيرة والبعض لا يكفيه فيتضرر، أو رد عوض، يقال مثلا أن من أخذ هذا النصيب دون الآخر فسيعطى رد، مثل ما نسميه الآن تعويض، زيادة مقدار معين، فهذا فيه يعني شيء من يعني الأمر الذي قد لا يرضاه الشريك، فلذلك لم تنفذ هذه القسمة إلا بالتراضي. لماذا؟ لأنه فيها ضرر أو رد عوض. ومثل كما قلنا المصنف بالحمام والدور الصغار، مثلها البيوت الصغيرة ونحو ذلك. قال: وشرط لها رضا كل الشركاء، يعني يشترط أن يرضى جميعهم لما ذكرنا من أنه فيها رد عوض وهذا لا يجبر الإنسان عليه، وكذلك فيها ضرر على بعض. قال: وحكمها كبيع، حكم هذه القسمة حكم البيع، وبناء على ذلك يثبت لها ما يثبت للبيع من خيار المجلس ومن خيار الشرط وشروط البيع، لأنها فيها شيء من بذل العوض أو بذل المال في مقابل بعض الثمن. وعلى هذا فمثلا اثنان تشاركا في أرض صغيرة، هذه الأرض الصغيرة لو قسمت قد تناسب البعض دون البعض فيحصل هناك بعض الضرر، فإذا أراد أن يقسمها واتفق على ذلك فهنا حكمها حكم البيع، ما دام في المجلس لهما خيار المجلس، وإذا اشترطا خيارا فلهما كذلك، فيثبت لها ما يثبت في البيع. فإذا قدر على القسمة فهذا شيء، وإذا كان هذا العقار أو الشيء مما يتضرر فيه كلا الشخصين لو قسم فما العمل؟ قالوا: العمل في هذه الحالة أنه يباع ويقسم الثمن عليهما. مثلا اشترك في دكان لا يمكن أن تقسمه، فهنا يباع ويدفع الثمن لكل منهما بقدر نصيبه. قال: ومن دعا شريكه فيها، يعني من طلب من شريكه التقاسم، وفي شركة نحو عبد وسيف وفرس، يعني كذلك لو كان شركاء في رقيق في عبد، لو كان شركاء في سيف، لو كان شركاء في فرس، هذه الأشياء لا يمكن أن تنقسم. ما العمل؟ قال ومن دعا شريكه فيها وفي شركة نحو عبد وسيف وفرس إلى بيع أو إجارة أجبر. قال له مثلا ورث من والدهما فرس أو رقيق، قال أحدهما أنا لا أريد أن أبقى بالشراكة، أريد أبيع نصيبي. هنا يلزم الآخر. أو اشترك في الشراء فقال نبيع، فيلزم الآخر بالبيع، ولذلك قال إلى بيع أو إجارة أجبر. وكذلك أيضا لو قال له نؤجر، لأننا لا يمكن أن ننتفع به جميعا، فيؤجر فيجبر الطرف الآخر على ذلك. ومن الأخطاء التي تحصل ولا سيما فيما يتعلق بالإرث ونحوه، أن الورثة قد يرثون شيئا مشتركا ثم يمتنع بعضهم عن البيع فيتضرر بعضهم، والحق أنه في هذه الحالة إذا أراد أحد منهم البيع فيجب أن يتابع على ذلك. قال فإن أبى، يعني إن امتنع الشريك عن البيع أو التأجير، بيع أو أجر عليهما وقسم ثمن أو أجرة، تشارك مثلا في أرض صغيرة، قال أحدهما نبيع، دخل شراكة فيها في أرض صغيرة أو بيت صغيرة أو دكان صغير ونحو ذلك، فقال أحد الطرفين نتقاسم. هنا كما قلنا أنها تأخذ حكم البيع، لا يلزم الآخر بالقسمة. ما العمل؟ قال أنا أريد أن نبيع هذا الدكان أو هذه الأرض أو هذه البيت. قال الأول أنا لا أريد أن أبيع، إما أن نتقاسم وإما أنها تبقى الشراكة. ما العمل في هذه الحالة؟ يلزم الآخر الأول بالبيع فيبيعانها ويتقاسمان الثمن، ولذلك قال فإن أبى بيع أو أجر عليهما وقسم ثمن أو أجرة. الثاني، هذا النوع الثاني من نوعي القسمة. قال الثاني قسمة إجبار، قسمة إجبار يعني أنه يجبر عليها كل الشركاء. قال وهي ما لا ضرر فيه ولا رد عوض، لأنه لا ضرر فيها فالأنصبة متساوية ولا يوجد ضرر على أحدهم، بل قد يكون الضرر في بقاء الشركة والشراكة، فهنا لا يشترط الرضا بل يجبر الآخر على البيع على القسمة. مثل ماذا؟ قال كمكيل وموزون من جنس واحد، مكيلات من جنس واحد تشاركوا في 100 صاع تمر، قال واحد نقص خلاص يجبر، لأنه أصلا لا يوجد ضرر على الآخر، فيعطى هذا نصيبه وهذا نصيبه من جنس واحد، موزون من جنس واحد، تشاركوا في زيت، تشاركوا في عسل، تشاركوا في شيء من هذه الأشياء الموزونة أو المكيلة أرز أو نحو ذلك تشاركوا فيه، فيقسم بإجبار، أي لا يشترط رضا الجميع لأنه الأنصبة متساوية فلا يوجد ضرر على أحدهم دون الآخر. قال ودور كبار، الدور الكبيرة ومثلها الأراضي الكبيرة، تشاركوا مثلا في أرض مساحتها 2000 متر، قال أحدهم نقسم لك 1000 ولي 1000، فامتنع الآخر يجبر على ذلك، لأن هذه يعني لا يوجد ضرر لو قسمت وأعطي 1000 متر، فهو سينتفع بها بل ويستطيع أن يعني يبيع أو يقسم، فهنا يجبر. قال فيجبر شريك أو وليه عليها، يجبر الشريك أو ولي الشريك فيما لو كان المال أو فيما إذا كانت الشراكة بين شخص وبين إنسان مثلا عليه ولي كصبي أو قاصر ونحو ذلك، له ولي فيجبر الشريك لو أنه مثلا كان هناك شخص عنده أموال قصر فشارك زيد من الناس، أراد زيد أن يقسم والقسمة لا ضرر فيها فيجبر الولي على ذلك. يقول: ويقسم حاكم على غائب بطلب شريك أو وليه. لو كان أحد الشريكين غائبا فأراد شريكه الذي شاركه في مال لو قسم لم يتضرر أحد منهما، فإن الحاكم أو القاضي يتولى هذه القسمة إذا طلب الشريك أو وليه ذلك. لماذا؟ لأنه لا يوجد ضرر، وهذه من أعمال القاضي. قال: وهذه إفراز، يعني أن هذا النوع من القسمة قسمة الإجبار، هذه إفراز فرز، مثل ما نقول فرز وليست بيع، وإنما هي يعني فرز نصيب فلان هنا وفرز نصيب فلان هنا، فصارت ليست بيع وإنما هي فرز للأنصبة، ولذلك لا يشترط لها شروط البيع. نعم. قال: وشرط هذا القاسم الذي يتولى القسمة يشترط له شروط. قال: وشرط كون قاسم مسلما عدلا عارفا بالقسمة، يكون مسلم حتى يقبل قوله، وعدل، لأن هذه من الأعمال التي تتطلب العدالة، وعارفا بالتقسيم، لأن هذا الأمر فيه فرز للأنصبة، فلا بد أن يكون عارفا بالأقيام وعارفا بالأنواع. قال: ما لم يرضوا بغيره. فلو أنهم رضوا بغيره ممن اختل فيه واحد من هذه الشروط فالحق لهم، فحينها ينفذ. فلو أنهم تقاسموا عند كافر أو عند من ليس بعدل أو عند من لا يعرف القسمة ورضوا بذلك فينفذ. قال: ويكفي واحد، يعني يكفي في القسمة واحد، التقسيم يتولاه واحد. قال: وفي تقويم، ومع تقويم اثنان. لو كان الأمر يحتاج إلى تقييم للسلع، يعني لو كانت مجرد قسمة، هذه 100 صاع تمر 50-50، هذه ما فيها تقويم، متساوية وصنف واحد ونوع واحد وجنس واحد، لكن لو كانت تحتاج إلى تقويم تقدير السلع فلا بد فيها من اثنين. ولذلك قال: ومع تقويم اثنان. لماذا؟ لأن هذا الأمر أي التقويم هو شهادة بالقيمة، فلا بد فيه من شاهدين. قال: وتعدل السهام بالأجزاء إن تساوت وإلا بالقيمة أو الرد إن اقتضته. طرائق القسمة هذه الثلاث، في هذه القسمة قسمة الإجبار، إما أن تعدل السهام بالأجزاء إن تساوت، يعني إذا تساوت قيمتها. فنأتي مثلا إلى هذه البضاعة 100 صاع تمر، أو هذه الأرض 2000 متر، فقيمتها متساوية ولا يوجد تفاوت بين هذا وهذا، فتقسم بالأجزاء. هذا له نصف المال فيعطى نصف 50%، وهذا له نصف فيعطى النصف. لو كان ثلاثة كل واحد له الثلث فتقسم بالسهام ثلث ثلث ثلث. هذه الطريقة. الطريقة الثانية قال: وإلا بالقيمة. بالقيمة يعني إذا كانت بينها تفاوت، فبالقيمة يعني يجعل يعني يقدر تقدر بالقيمة، بمعنى هذا التمر مثلا الذي كله مثلا 100 صاع لكن بعضه أجود من بعض، فالعمل في هذه الحالة أننا نقدر بالقيمة، نقول مثلا قيمة هذه السلعة مثلا 10,000 ريال، نفرز ما قيمته 5,000 وقد يكون أقل من الآخر، ونبقي النصيب الآخر للآخر، فصار التقسيم هنا بأي شيء بالقيمة. في الأراضي مثلا أرض 2000 متر، بعضها على طريق عام وبعضها على طريق داخلي، فلا يمكن أن نأتي ونقول 1000-1000، لأنه قد يتضرر الآخر ما العمل إذن؟ نقول هذه الأرض تساوي مثلا 1,000,000 ريال، يقدر ما قيمته 500,000 لفلان وإن كانت أمتاره أقل، وما قيمته 500,000 لفلان وإن كانت أكثر. ما تحتاجنا إلى ذلك لما أن الأجزاء لم تتساوى. قال أو الرد إن اقتضته، أو الرد إن اقتضته، يعني يرد عليه بعض الثمن في صورة الأرض هذه. مثلا لما قلنا أنه الآن هناك تفاوت في القيمة، نقول مثلا يقول الآخر أنا أريد 1,000، لكن هذه 1,000 قيمتها أكثر من 1,000 الأخرى، فيقول أنا أدفع زيادة ثمن له في مقابل هذا النصيب الذي قيمته أكثر. واضح؟ بهكذا يكون التقسيم بهذه الطرائق الثلاث. قال ثم يقرع وتلزم القسمة بها. إذا فرزنا الأنصبة الآن وجعلنا النصاب رقم 1 ونصاب رقم 2 أو 1 و2 و3، كيف نوزع؟ كيف نعطي زيد وعمر وصالح؟ بأحد طريقتين. قال بقرعة، تجرى القرعة، فمن خرجت له فله هذا النصاب. مثلا نقول والله من خرج له هذا النصاب فإنه يأخذه ويدفع للآخر زيادة ثمن لأجل أن النصاب الآخر أقل، مثل ما قلنا قبل قليل. ولذلك قال ثم يقرع وتلزم القسمة بها، وبأي طريقة أجرين القرعة فإنه ينفذ، لا يوجد طريقة محددة، لأن القرعة مما لم يحدد في الشرع فيعمل فيه فيرجع فيه إلى العرف. الطريقة الثانية قال وإن خير أحدهما الآخر صحت ولزمت برضاهما وتفرقهما. الطريقة الثانية إذن أن يأتي أحدهما ويقول للآخر أنت اختر أحد القسمين، اختر أحد النصيبين، فهنا إذا اختار الآخر تصح وتلزم برضاهما وتفرقهما، فإذا تفرقا لزمت في هذه الحالة. وبهذا نكون انتهينا من ما يتعلق بالقسمة ومما يتعلق أيضا بالقضاء بتفاصيله. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى كتاب الشهادات. والشهادات يذكرونها دائما بعد القضاء، لأن القضاء فيه بينة، والبينة هم الشهود، فيذكرون في هذا الكتاب عدد الشهود وشروط الشهود وماذا يتطلب في الشهادة وما هي موانع الشهادة والشهادة على الشهادة كذلك. والشهادة هي الإخبار بما يعلمه، بلفظ أشهد أو شهدت. فالمذهب يقول لا بد من الإدلاء بالشهادة بأحد هذين اللفظين، أشهد أو شهدت. والأصل في الشهادة قول الله تعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم، وأحاديث عديدة دلت على الشهادة، كقوله عليه الصلاة والسلام خير الشهداء الذي يأتي بشهادته قبل أن تطلب منه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وعندنا في الشهادة تحمل وأداء. التحمل تقبل هذه الشهادة، ويعني الالتزام بها، والأداء الإدلاء بها عند القاضي. فقال رحمه الله تحملها في غير حق الله فرض كفاية. أفاد هنا أن تحمل الشهادة له حالتان، الحالة الأولى أن يكون في حقوق الله، الثانية أن يكون في غير حقوق الله. في غير حقوق الله كحقوق الآدميين، البيع والشراء والجنايات ونحو ذلك، فيقول أنه فرض كفاية. مثلا أراد اثنان أن يتبايعا، فطلب أحدهما من الآخر من شخص أن يشهد، فهو فرض كفاية حتى تحفظ الحقوق. ولم نقل أنه فرض عين، لأنه إذا قام به من يكفي سقط، اثنان أقام جرى عليهما حادث، فقال شخص للمارة مثلا: أنت رأيت؟ قال: نعم رأيت. هنا تحمل هذه الشهادة، إلى غير ذلك من الصور التي فيها تحمل لهذه الشهادة في الحقوق المالية والجنايات ونحو ذلك. وأما أداؤها، الإدلاء بها عند القاضي، فقال فرض عين. لكن قبل ذلك، تحمل الشهادة في حقوق الله عز وجل، فقالوا أن تحمل الشهادة في حقوق الله عز وجل، هذا قد يراه الإنسان، ولكن هل يلزمه أن يدلي به؟ رأى سارقا، رأى زانيا، قالوا أنه يباح أن يدلي بذلك، يباح ولا يستحب، من باب الستر، فيستر على المسلمين. قال: وأداؤها، يعني أداء الشهادة في حقوق الآدميين، فرض عين، لأنه بهذا تحفظ حقوق الناس. والله عز وجل قال: ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. فأنت عندك شهادة أن هذه الأرض لفلان، في حين أن فلان الآخر هو الذي يدعيها، تشهد له، تشهد لمن تعرف أنها له الأرض حتى لا يضيع حقه. هل هذا مطلقا؟ قال: لا، قال: مع القدرة بلا ضرر. أن تقدر على ذلك، تقدر على على الإدلاء بالشهادة وبلا ضرر عليك، لا على نفسك ولا على مالك ولا على أولادك، وتكون أيضا موجودا وتطلب منك، تكون موجود في البلد وتطلب منك، فإذا توفرت هذه الأمور كانت في حقك فرض عين، وإذا اختل واحد منها فليست بفرض عين. فلو لم يطلب منك، أو كنت في مسافرا مسافة قصر، أو كنت تخاف الضرر، فلا تأثم بتركها. قال: وحرم أخذ أجرة وجعل عليها، لا يجوز أخذ أجرة على الشهادات، وذلك لأنها من فروض الكفايات، فليس له أن يأخذ أجرة على ذلك، ولأنه بهذا الإدلاء للشهادة يحفظ حق غيره، وربما لو فتح باب الأجرة لتتابع الناس وتسارعوا في الشهادة على ما لم يجزموا به. قال: لا أجرة مركوب لمتأذن بمشي، أي أن هذه تجوز، فلو قال الشاهد: أنا أشهد لك وعندي تحمل لها، لكن ذلك يترتب عليه أنني مثلا أركب بسيارة أجرة أو بقطار أو بطائرة، وهذا يحتاج مني إلى مقابل وأنا لن أدفعه، فيقول: لا أجرة مركوب لمتأذن بمشي، يقول: يشق علي المشي، نعم أنا أقدر أدفع التذكرة لكنني لن أدفعها لأن الشهادة لك، فيجوز أن يدفعها صاحب الحق. قال: وأن يشهد إلا بما يعلمه. من شرط الشهادة أن يشهد الإنسان بما يعلم، ولا يجوز أن يشهد بما لا يعلم. وفي حديث في سنده ضعف أنه عليه الصلاة والسلام أرى رجلا الشمس، قال: ترى الشمس؟ قال: نعم. قال: على مثلها فاشهد وإلا فدع. لكن هذا حديث سنده ضعيف. وعليه العمل، بمعنى أن الإنسان لا يشهد إلا على أمر لا يلتبس. كيف يعلمه؟ بأحد طريقين، إما برؤية أو بسماع، ولذلك قال: برؤية أو سماع. الرؤية لما يرى، الرؤية لما يرى، الأشياء التي ترى، رأى قتل، رأى سرقة، رأى بيع مثلا، رأى رضاع ونحو ذلك، بيع يعني تقابض. السماع لما يسمع من الصيغ، تبايعات، تعاقدات، والفسوخ ونحو ذلك، القذف يكون بما يكون بما يسمعه. طيب السماع قال أو سماع أو استفاضة. السماع إما أن يسمع الأمر الذي يشهد فيه، وإما أن يسمع من من من عدد استفاض، بمعنى أن يستفيض الشيء فيسمع من العدد الذي يقع به العلم، ولذلك قال أو استفاضة عن عدد يقع به العلم فيما يتعذر علمه غالبا بغيرها. إذن فالسماع إما أن يسمع من المشهود عليه أو له، وإما أن يسمع من عدد يتحقق به العلم، وهذا في الأمور التي استفاضت. ولذلك الشهادة بالاستفاضة، بسماع الاستفاضة، يكون بأمرين. الأمر الأول أن تشهد أو أن تسمع من العدد الذي يقع به العلم، عدد كبير. الثاني أن يكون فيما يتعذر علمه غالبا، يعني فيما لا يمكن أن يعرف إلا بالاستفاضة، لأنه لا يمكن أن تراه. مثل ماذا؟ قال كنسب. أنت رأيت استفاض أن فلان ابن فلان، هذا استفاضة. وموت، استفاض عند الناس أن فلان مات، أنت ما رأيته وهو يموت وما رأيته وهو يدفن مثلا، لكن استفاض عند الناس أنه مات، تشهد بذلك. قال ونكاح وطلاق ووقف، هذه أمور قد تعلم بالاستفاضة. يقال هذه الأرض لمن؟ يعرف أهل البلدة كلهم أن هذه أرض وقف لفلان، وقفها. ومصرفه، أن مصرف هذا الوقف كذا، استفاض. إذن هذه أمور تعرف بالاستفاضة، فيشهد الإنسان على السماع، على السماع. قال واعتبر ذكر شروط مشهود به، يعني أن من شهد بعقد من العقود فإنه أو أمر من الأمور فإنه يذكر شروط المشهود به. لماذا؟ لأنهم قالوا أن هذه الأشياء قد تختلف باختلاف شروطها، إذ بعض الشروط مؤثرة. فمثلا لو أنه أراد أن يشهد برضاع، طيب لابد أن تذكر، تشهد أنه رضع خمس، شروط هذا المشهود به. حتى طيب وفي النكاح كذلك، تشهد بشروط النكاح، أشهد أن فلان زوجة فلان، زوجها وليها، بشروط ذلك، حتى لأن ذكر الشروط مؤثر. فقد يكون في يعني في بعضها ما ينبني عليه إسقاط العقد كاملا. قال ويجب إشهاد في نكاح ويسن في غيره. الشهادة تجب في عقد النكاح وتسن في غيره من الأحكام. ففي البيع والشراء والشركة وغير ذلك ونحو ذلك من الأمور، الشهادة مستحبة، لكنها في النكاح واجبة. قال وشرط برد أو لا برد، ها كأنه برد شوي، هنا بس لو تقصر شوي صالح. شوفك بخيار ساكر أي فوقك. طيب قال وشرط في شاهد إسلام وبلوغ. الآن ذكر شروط من تقبل شهادته، فالشهادة لا بد أن تقبل ممن توافرت فيه شروط. أولها قال إسلام، والله عز وجل قال وأشهد ذوي عدل منكم، فلا تقبل شهادة الكافر، لا تقبل شهادة الكافر، لأن الله عز وجل قال ذوي عدل منكم، منكم من المسلمين. والمذهب أنها لا تقبل شهادة الكفار مطلقا، استثنى بعض العلماء شهادة كتابيين في سفر على وصية مسلم أو كافر، وهذه فيها حديث إذا لم يوجد إلا هذان الكتابيان ليشهدا على وصية مسلم مات في الطريق مثلا فإنها تصح، ما عدا ذلك فإنه لا تقبل شهادة الكافر. الثاني قال وبلوغ، فلا تقبل شهادة الصغير، فلا تقبل شهادة الصغار والأطفال، لأن هذا الأمر يحتاج إلى عدالة. والله عز وجل قال واستشهدوا شهيدين من رجالكم، قال وعقل فالشهادة لا بد فيها من العقل، فلو كان مجنونا لم تقبل شهادته. قال ونطق، لا بد في الشهادة من نطق، لأن الشهادة إفصاح وكلام، فلا تقبل من الأصم، من الأخرس الذي لا يتكلم. قال لكن تقبل من أخرس بخطه، الأخرس فقط هو الذي يستثنى إذا كتب، وإلا في الأصل يقول أنه لابد أن ينطق بذلك. فلو أشار شاهد بإشارات لم يقبل منه، والأخرس كذلك لو أشار بإشارات لم يقبل منه حتى يكتب. قال وممن يفيق حال إفاقته، يعني أنها تقبل الشهادة ممن يجن أحيانا ويفيق أحيانا إذا شهد حال إفاقته، لأنه في هذا الوقت عاقل فيقبل ذلك منه. قال وعدالة، يعني يشترط في الشهادة العدالة. طيب هل يشترط في الشهادة الذكورية؟ لا. هل يشترط لها الحرية؟ لا، إلا في أبواب معينة يعني معلومة، مثلا في شهادة النكاح لابد من ذكور، لكن في غير ذلك تشهد المرأة، وسيأتي في عدد الشهود إن شاء الله أنه تكون شهادة المرأة عن رجلين. مما يشترط له الشهادة العدالة، أو مما يشترط في الشهادة العدالة، لأن الله عز وجل قال وأشهد ذوي عدل منكم، فغير العدل لا يؤمن. ما هي العدالة؟ قال ويعتبر لها شيئان. العدالة يعتبر لها شيئان، باختصار العدالة دين ومروءة. قال الأول منهما الصلاح في الدين، العدالة تكون أولا بالصلاح في الدين. كيف تكون بالصلاح في الدين؟ قال وهو أداء الفرائض برواتبها واجتناب المحارم. الصلاح في الدين يكون بأمرين، أولا أداء الفرائض، المحافظة على الفرائض، وعدم المداومة على ترك الرواتب. فمن أصر على ترك الرواتب فإن هذا مسقط لعدالته عند الحنابلة والشافعية كذلك. يقول الإمام ابن تيمية رحمه الله عبارة المشهورة من أصر على ترك السنن الرواتب دل ذلك على قلة دينه وردت شهادته في مذهب أحمد والشافعي. مصر ما يصلي النوافل أبدا، لكن أحيانا يصلي وأحيانا ينشغل فلا يصلي، لا يؤثر، لا تسقط عدالته بذلك. قال الثاني قال واجتناب المحارم، يعني يترك المحرمات. ما هي قال بأن لا يأتي كبيرة ولا يدمن على صغيرة. لا يأتي كبيرة، لا يفعل الكبائر. ما ضابط الكبيرة؟ الكبيرة هي ما ترتب عليه حد أو عقوبة، حد في الدنيا أو عقوبة في الآخرة، هذا ضابط الكبيرة. ويزيد بن تيمية رحمه الله بأنه أيضا ما لعن صاحبه أو نحو ذلك. قال ولا يدمن على صغيرة، فلو أنه فعل بعض الصغائر لا يخرج عن حد العدالة، لكن إذا كان مدمنا على بعض الصغائر مصرا ومستمرا عليها فهذا مسقط لعدالته. بهذا تعرف أن ضابط العدالة عند الحنابلة ضابط، يعني ضابط عظيم، وفيه يعني صعب، فيه بعض الصعوبة، قد تسقط عدالة بعض الناس الآن إذا قال لا يفعل كبيرة. كل من فعل كبيرة من الكبائر فإنه عند الحنابلة ساقط العدالة. طيب ما هي الكبيرة؟ ما ذكرناه قبل قليل. الثاني قال استعمال المروءة. نحن قلنا أن العدالة دين ومروءة، هذا الثاني، استعمال المروءة. ما ضابط المروءة؟ المروءة تختلف باختلاف الأزمان وباختلاف الأمكنة، لكن هنا قال بفعل ما يزينه ويجمله وترك ما يدنسه ويشينه. فلا يفعل الأشياء التي تجعله يستعاب، ويفعل الأشياء التي تجعله يعني مقبولا أو تجمله وتزينه، وهذه تختلف باختلاف الأزمة. فبعض الأشياء التي هي من المروءة قد تختلف باختلاف الأزمة. يعني مثلا نعطيكم مثال، في هذه البلاد إلى عهد قريب كانوا يعدون من خوارم المروءة أن تمشي بدون شماغ وغترة، من خوارم المروءة. الآن قد يكون اختل هذا لكثرة من يفعل هذا الأمر. بعض الناس مثلا، بعض العلماء قد يعد من خوارم المروءة الأكل في الطرقات وهكذا. هناك كتاب جميل ذكر فيه خوارم المروءة، اسمه المروءة وخوارمها للشيخ مشهور حسن سلمان، جميل، جمع فيه كل ما قيل فيه أنه من خوارم المروءة. لكن كما قلت هذه تختلف باختلاف الأزمان والأمكنة. فما هو من خوارم المروءة في هذا البلد قد لا يكون من خوارم المروءة في البلد الآخر. ثم انتقل إلى الكلام على من لا تقبل شهادته، أو نقول من فيه، أو بعبارة أخرى موانع الشهادة. قال ولا تقبل شهادة بعض عمودي النسب لبعض. هذا المانع الأول، شهادة المرء لأصوله أو فروعه لا تقبل، لأنه متهم فيهم، فلا تشهد لأبيك ولا تشهد لابنك أو لبنتك أو لابن ابنك مثلا أو ابن بنتك، لأنه من فروعك، ولا لجدك. الثاني قال ولا أحد الزوجين للآخر، الزوجان لا يشهد أحدهما للآخر لأنه منتفع أيضا، ينتفع بهذه الشهادة. لا تشهد لزوجتك مثلا أنها اشترت أو أنها باعت أو نحو ذلك، وكذلك لوجود التهمة، فما دام ينتفع قد يتهم. قال ولا من يجر بها إلى نفسه نفعا. كل من يجر بالشهادة لنفسه منفعة لا تقبل شهادته. يمثلون بشهادة السيد مثلا مكاتبه أو المكاتب لسيده، لأنه ينبني عليها انتفاع، ينبني عليها انتفاع، ولها صور. من يجر بها إلى نفسه نفعا، معاملة معينة أنت ستنتفع لا تقبل شهادتك فيها، وقد يطعن الطرف الآخر في شهادتك بأنك أنت منتفع بهذه الشهادة، بهذا الحكم لو تم. أيضا قال أو يدفع بها عنها ضررا، يدفع بالشهادة عن نفسه ضرر لا تقبل شهادته. يمثلون بشهادة العاقلة أن القتل عمد، ماذا ينتفعون؟ تسقط الدية عنهم وتكون على القاتل، ولها صور أخرى أيضا. قال: ولا عدو على عدوه في غير نكاح. شهادة العدو على عدوه لا تقبل أيضا لأنه متهم، إلا في النكاح، فالنكاح أمر ظاهر فإنه يقبل شهادته فيه، وهو داخل في عموم لا نكاح إلا بولي وشاهدي عادل. وقد قال عليه الصلاة والسلام: لا تجوز شهادة ذي غمر على أخيه. ذي غمر يعني ذي حقد وخصومة وعداوة على أخيه. ولا شهادة خائن، فلا تقبل شهادة هؤلاء. قال الآن لما قال لك لا تقبل شهادة العدو، ما ضابط العداوة؟ كيف أعرف أن هذا فلان عدو لهذا؟ كيف أعرف أن هذا عدو فلان؟ قال: ومن سره مساءة أحد أو غمه فرحه فهو عدوه. هذا ضابط العداوة، الذي يفرح لمساءته أو يغمه فرحه فإن هذا هو العدو. ليس هذا إقرار، لكن هذا بيان عن حال، وإلا فالمسلم ينبغي أن لا يكون أن لا يعادي أحدا من المسلمين. قال: ومن لا تقبل له تقبل عليه، يعني من لا تقبل له من لا تقبل شهادتك له تقبل شهادتك عليه. لماذا؟ لأن التهمة تنتفي. كونك مثلا تشهد لولدك أنت متهم، لكن كونك تشهد على ولدك أنت غير متهم فتقبل. كون الزوجة تشهد على زوجها مثلا، أو مثلا الابن يشهد على أبيه، هو غير متهم فتقبل. وبهذا نكون انتهينا مما يتعلق بموانع الشهادة. نقف على هذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.